بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27: وأما ما يظنه بعض الناس من أن البلاء يندفع عن أهل بلد أو إقليم بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين، كما يظن بعض الناس أنه يندفع عن أهل بغداد البلاء لقبور ثلاثة: أحمد بن حنبل وبشر الحافي ومنصور بن عمار، ويظن بعضهم أنه يندفع البلاء عن أهل الشام بمن عندهم من قبور الأنبياء الخليل وغيره عليهم السلام، وبعضهم يظن أنه يندفع البلاء عن أهل مصر بنفيسة أو غيرها، أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البقيع أو غيرهم، فكل هذا غلو مخالف لدين الإسلام. فكل هذا غلو مخالف لدين الإسلام. الله المستعان. نعم. مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله. فالبيت المقدس لا إله إلا الله وش البيت المقدس لا يكاد يعبر عن البيت الحرام، فالبيت الحرام والبيت العتيق هذه العبارات المعروفة التي جاءت في النصوص. البيت المقدس نعم البيت المقدس. فالبيت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله، فلما عصوا الأنبياء وخالفوا ما أمر الله به ورسله سلط عليهم من انتقم منهم، والرسل الموتى ما عليهم إلا البلاغ المبين. ما أدري والله ما هو واضح أنه لأن البيت العتيق ومكة ما دفن عندها يعني أنبياء، يعني كانوا جاء يروى يعني ما لم يصح انه يعني انه قد دفن عند البيت كذا 70 نبيا، حتى ما هو صحيح. نعم. بيت المقدس يقول بيت المقدس. ها نعم صحيح صدقت صح صح صح انه بس جيت البيت المقدس صح البيت المقدس يعني المسجد الأقصى. نعم نعم عندكم شيء؟ عندكم نسخ كلها البيت المقدس؟ لا هو يتعين هل نعم يتعين ان المراد بيت المقدس. نعم احسن عليك. والرسل الموتى ما عليهم الا البلاغ المبين، وقد بلغوا رساله ربهم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في حقه: ان عليك الا البلاغ، وقال تعالى: وما على الرسول الا البلاغ المبين. وقد ضمن الله لكل من أطاع الرسول أن يهديه وينصره، فمن خالف أمر الرسول استحق العذاب ولم يغن عنه أحدا من الله شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم لمن ولاه من أصحابه لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغى يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. وكان أهل المدينة في خلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين على أفضل أمور الدنيا والآخرة لتمسكهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تغيروا بعض التغير بقتل عثمان رضي الله عنه وخرجت الخلافة النبوية من عندهم وصاروا رعية لغيرهم. ثم تغيروا بعض التغير فجرى عليهم عام الحرة من القتل والنهب وغير ذلك من المصائب ما لم يجري عليهم قبل ذلك. اللهم استعان. لا حول. نعم. والذي فعل بهم ذلك وإن كان ظالما معتديا فليس هو أظلم ممن فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعل. وقد قال تعالى يعني بمكة وفي الحروب. نعم. أحسن عليك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليا قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون مدفونين بالمدينة. وكذلك الشام كانوا في أول الإسلام في سعادة الدنيا والدين ثم جرت فتن وخرج الملك من أيديهم ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بذنوبهم واستولوا على لا إله لله الأمر من قبل ومن بعد له الحكمة البالغة فيما يجري في هذا الوجود. سبحان الله. لا إله إلا الله. سلط عليهم الملاحدة كالباطنية وسلط عليهم النصارى واستولوا على البلاد. هذا كله لله فيه الحكم البالغة والمخرج من هذا كله هو الرجوع إلى الله والتوبة والاستقامة على دين الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله. نعم. أعد قليلا. أحسن عليك. وكذلك الشام كانوا في أول الإسلام في سعادة الدنيا والدين ثم جرت فتن وخرج الملك من أيديهم ثم سلط عليهم المنافقون الملاحدة والنصارى بذنوبهم واستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل وفتحوا البناء الذي كان عليه وجعلوا كنيسة ثم صلح دينهم فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله ورسوله واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم. فطاعة الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ومكة نفسها لا يدفع البلاء عن أهلها ويجلب لهم الرزق إلا بطاعتهم لله ورسوله كما قال الخليل عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكانوا في الجاهلية يعظمون حرمة الحرم ويحجون ويطوفون بالبيت وكانوا خيرا من غيرهم من المشركين. والله لا يظلم مثقال ذرة. وكانوا يكرمون ما لا يكرم غيرهم ويؤتون ما لا يؤتاه غيرهم. يكرمون يعظمهم العرب يعني. نعم. وكانوا يكرمون ما لا يكرم غيرهم ويؤتون ما لا يؤتاه غيرهم لكونهم كانوا متمسكين بدين إبراهيم بأعظم مما تمسك به غيرهم. وهم في الإسلام إن كانوا أفضل من غيرهم كان جزاؤهم بحسب فضلهم، وإن كانوا أسوأ عملا من غيرهم كان جزاؤهم بحسب سيئاتهم. فالمساجد والمشاعر إنما ينفع فضلها لمن عمل فيها بطاعة الله عز وجل، وإلا فمجرد البقاع لا يحصل بها ثواب ولا عقاب، وإنما الثواب والعقاب على الأعمال المأمور بها والمنهي عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وكان أبو الدرداء بدمشق وسلمان الفارسي بالعراق، فكتب أبو الدرداء إلى سلمان هلما إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الرجل عمله. والمقام بالثغور للجهاد أفضل من سكن الحرمين باتفاق العلماء. ولهذا والمقام بالثغور للجهاد، الثغور هي المداخل في حدود ديار الإسلام التي تفصل بينهم وبين أرض الكفار. هذه هي الثغور التي كان الصالحون يرابطون فيها في وجه العدو حماية لدار الإسلام، وليخيف العدو ويكون حماة. وقد قلت إنه الآن لا أعلم أن هناك ثغور، ما هناك ثغور، فبلاد المسلمين ممزقة وكل يحمي أرضه من جيرانه، هذا هي الثغور عنده، يحمي أرضه من جيرانه حتى لا يعتدي، لأن كلا يخاف من عدوان الآخر. والكفار الأعداء قد احتلوا كثيرا من بلاد الإسلام صراحة في الزمن الماضي القريب، وهم الآن في حكم المحتل لتحكمهم على في المسلمين، فهم يتحكمون ويفرضون يعني آراءهم وإراداتهم على المسلمين، والمسلمون يطيعونهم اختيارا أو اضطرارا. نعم أحسنك. والمقام بالثغور الجهاد أفضل من سكن الحرمين باتفاق العلماء. ولهذا كان سكن الصحابة بالمدينة أفضل للهجرة والجهاد. والله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يهديهم ويرزقهم وينصرهم، وكل من سواه لا يملك شيئا من ذلك. عندك قف على ذلك كان عندك أحسن عليك. والله تعالى هو الذي يخلق العباد ويرزقهم.